السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين كتابه كتاب التوحيد، في باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان أن غير الله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، ولذا لا يجوز أن يعبد من دون الله، فإنه لا يعبد ولا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر وبيده الأمر، وهو الذي يدبر الكون، وهو الذي خلق الخلق وإليه راجعون. وأما هؤلاء الذين اتخذوا أصناما وأوثانا معبودات من دون الله، فقد افتروا على الله وعبدوا من لا يستحق العبادة. فقوله تعالى: أن يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذا إنكار من الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين عبدوا من دونه من لا يستحق العبادة. فالاستفهام للإنكار. أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون؟ كيف يعبدون من لا يخلق شيء وهو بنفسه مخلوق؟ فإن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا لا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون؟ يعني هم أنفسهم مخلوقون، فكيف يعبدون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هؤلاء المعبودون لا يستطيعون لأنفسهم نصرا، لا يستطيعون أن ينصروا من عبدهم، ولا يستطيعون نصر أنفسهم هم لو اعتدي عليهم، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما يستطيع يخلق ذباب، ولو أن الذباب أخذ منهم شيء ما استطاعوا أن يستخلصوه من الذباب. إذن فهم عاجزون عن كل شيء، والعاجز والذي لا يملك نفعا ولا ضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يصرف شيء لا يعبد ولا يستحق من عبادة شيء، إنما العبادة لمن خلق الكون ودبره وأمره بيده، وهو النافع الضار وهو الرزاق ذو القوة المتين، هذا هو الذي يستحق العبادة، وهو الله وحده لا شريك له. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه، يعني هؤلاء المدعوون المعبودون المزعومون، لا يكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. فالله عز وجل يخاطب هؤلاء المشركين ويوبخهم ويقرعهم ويبين لهم ضعف معبوداتهم وعجزهم عن كل شيء، فينكر عليهم كيف تعبدونهم وهم لا يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو اللفافة الخفيفة على نواة التمر. افتح التمرة وتجد على نواتها قشرة رقيقة، هذه يسمى قطمير. المعبود هذا الذي يعبدونه المشركون ما يملك من النفع ولا دفع الضر ولا وزن قطمير. فمن كانت هذه حالته هل يستحق العبادة أو شيء منها؟ حاشا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أيضا أيها المشركون، هؤلاء المعبودات التي تعبدونها من دون الله لو دعوتموهم ما سمعوا لكم، ما يسمعونكم، جماد أو أشجار أو أموات. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. إذا كان ما يسمع دعاءك، ماذا تستفيد أنت من عبادته؟ لماذا لا تعبد الذي خلقك لعبادته وهو الذي يعلم السر وأخفى وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وهو السميع البصير، الذي يسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، والذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون لا يعجزه شيء. هذا هو الذي يستحق أن يعبد. كيف تعبدون من لا يسمع دعاءكم إذا دعوتموهم؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إذا ما يسمع دعاءك تعبد ليه؟ لماذا؟ كيف تعبده وهو ما يسمع دعاءك؟ ماذا تستفيد أنت منه؟ هو ما نفع نفسه حتى ينفعك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. يعني على فرض أن هؤلاء المدعوات أو أحد من الطواغيت هؤلاء الذين يدعون ويدعون الناس لعبادة أنفسهم يسمعوا، لكن هل يستطيعوا لك نفعا أو دفع ضر؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم أيضا. يوم القيامة يتبرؤون منكم، المعبودون من دون الله يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم في الدنيا، سواء كانوا من الطواغيت الذين دعوا الناس عبادة أنفسهم أو عبدوا وهم راضون أو أصنام أو أحجار أو أموات ما دروا عن من عبدهم. فيوم القيامة يبرؤون ممن عبدهم. حتى الأنبياء والملائكة والصالحون الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون ممن عبدهم، لأنهم براء منهم ولم يرضوا أن يعبدوا، هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه ويتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم أقرب إلى الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما أكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. فعيسى وأمه براء ممن عبدهم. فعيسى دعا الناس ليعبدوا الله وحده. الملائكة كذلك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني يعبدون الشياطين ما يعبدوننا. لأن الملائكة يخافون الله خوفا شديد ويعبدونه ليلا ونهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فكيف يروا أن يعبدوا؟ حاشا. إذن هؤلاء المعبودون لا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ولا يملكون من النفع ولا أو ضر أو دفع الضر ولا وزن قطمير. ويوم القيامة أيضا يبرؤون ويتبرؤون ممن عبدهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون من عبادتكم وينكرون أن يكونوا يستحقون العبادة. فإذا كانت هذه حالتهم لا يملكون لكم نفع ولا يدفعون ضرا ولا يسمعون من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم لماذا تعبدونهم؟ اعبدوا من يستحق العبادة والذي خلقكم لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين. هذا هو الذي يستحق العبادة فقط وغيره لا. لا ملكا ولا نبيا ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء غير الله لا يستحق العبادة أبدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني أي أحد لا ملك ولا نبي ولا غيرهم. فالله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه. ومن عبد من دون الله إن كان راضيا أو دعا الناس لعبادة نفسه فهو طاغوت وسيكون هو. ومن عبدهم إذا ماتوا على ذلك فهم كلهم في النار. وأما من عبد وهو لم يرضى ولم يدعو إلى عبادة نفسه بل ينهى ويحذر فإنهم براء ممن عبدهم. والأحجار التي تعبد من دون الله حصب جهنم مع عابديها. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. المشركون ومعبوداتهم في النار يوم القيامة إلا من كان مؤمنا ولم يرضى أن يدعى من دون الله كالأنبياء والملائكة والصالحين. أما من رضي أن يعبد أو دعا الناس عبادة نفسه كفرعون وأمثاله فهم ومن عبدهم في نار جهنم حصب جهنم. فإذا علمنا ذلك فلنخلص العبادة لله وحده في السراء والضراء في الرخاء والشدة. نعلم علم اليقين أن غير الله لا يملك لنا نفعا ولا ضرا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان وهو حي ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهل يملك للآخرين شيء؟ كيف وقد مات أيضا عليه الصلاة والسلام؟ فأين الذين يعبدونه ويقولون النجدة المدد الغوث يا رسول الله؟ ماذا تكون حالهم إذا ماتوا على هذا؟ إذا ماتوا على هذا فهم مشركون، والمشرك مأواه جهنم وبئس المصير. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بريء منهم، يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، ويقول الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. فإذا تقرر ذلك وفهمنا فهما جيد، فعلى من كان عنده شيء من الشبهات أو الخرافات أو التلبيس ملتبس عليه الحق بالباطل، فعليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إليه توبة النصوح، وأن يخلص العبادة، وأن لا يعبد غير الله ولا يدعو إلا الله في السراء والضراء وفي الشدائد والرخاء، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله، وهو الذي عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. غيره عاجز ما يملك شيء، وأما الرب عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد وهو لا يخلف الميعاد. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذا استكبرت عن عبادة الله ودعوت غير الله فإنك إذن جاهل بالحق الواجب عليك، مجانب للحق، مرتكب لأكبر الكبائر وأقبحها وهو الشرك. فإن مت على ذلك فمأواك النار وبئس المصير. يعني أي واحد أي إنسان يعبد غير الله كائنا من كان فمات على ذلك قبل أن يتوب قبل أن يسلم فمأواه جهنم. ولا يكفي أن يقول أنا مسلم وهو يدعو غير الله، أو يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله قولا، يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، واعتقاد تعتقد في قلبك جازما بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وعملا بألا تعمل أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا خوف ولا رجاء ولا شيء، العبادة كلها لله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن المعبودات ما يملكون شيء، فكيف ربك يقول ادعني وأنا قريب منك أجيب دعوتك، وتقول لا أنا سأدعو الشيخ فلان والشيخ فلان وأهل القبور الذي ما أملك نفع ولا ضر؟ أليس لك عقل؟ أعطاك الله عقل وأعطاك قلب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا عمي القلب خفي الحق، لأن القلب هو البصيرة، فإذا أنار الله بصيرتك، أنار الله قلبك، عرفت الحق من الباطل، تعرف أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحقه لا شيخ فلان ولا سيد فلان ولا حي ولا ميت ولا شجر ولا حجر ولا غيره، العبادة لله كلها. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني أي أحد. فمن عنده شيء من ذلك، شبهة تلبيسا لبس عليه، فليتوب إلى الله ويرجع إليه، ومن تاب ورجع إلى الحق فإن الله يتوب عليه ويغفر له، بل ويجعل سيئات حسنات. المهم يصدق ويرجع إلى الله، ولا يعبد غيره ولا يدعو غيره، لا في السراء ولا في الضراء، لا في الرخاء ولا في الشدة. عليك أن تخلص العبادة كلها لله، إياك نعبد وإياك نستعين، نصدق إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت يا الله، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك يا الله. هذه نوع من أنواع عبادة الاستعانة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، لما كان في أحد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد في السنة الرابعة من الهجرة، المشركون جدوا واجتهدوا يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله حافظه ودافع عنه ومسلمه وهازم عدوه. وإنا له شيء من الجراحات أو الضربات أو نحو ذلك فهو في سبيل الله، ولكنهم لم يحصل على ما يريدون، فلذلك استعظم كيف نبيهم يدعوهم إلى الحق، يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، يدعوهم لينجيهم من النار ويدخلهم الجنة، ويقاتلوه ويحاولوا قتله لو استطاعوا. لما شجوه جرحوا وجهه وكسروا سنه عليه الصلاة والسلام يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوه يعني جرحوه في وجهه، يعني هذا جزاؤه، جاء يدعوكم إلى الله لتعبدوه وحده، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يدخلكم الجنة وينجيكم من النار، تجازونه وتكافئونه بمحاولة قتله فترسلون عليه السهام فتجرح وجهه وتكسر سنه جزاء له، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ف فأنزل الله عز وجل تذكيرا له: ليس لك من الأمر شيء. يعني الأمر بيد من إذن؟ إذا كان أشرف الخلق ليس له من الأمر شيء، ولم يدفع عن نفسه الأمر المقدر، جرحوه وكسروا سنه ووقع في حفرة من الحفر التي حفروها ما دفع عن نفسه الأمر المقدر. فإذا كان هو وبهذه المنزلة الرفيعة عند الله ما في أشرف منه، ومع ذلك حصل له ما حصل ولم يدفع عن نفسه ما قدر الله، فكيف إذن يعبد غيره مما هو دونه، أو مما هو لا يستحق شيء أصلا، بل هو من أذل الخلق؟ ثم إن الله عاتبه بقوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ الأمر لله. فما قدر الله لا بد أن يكون. قدر أنهم يجرحوك ويكسروا سنك، ولكنهم لم يستطيعوا قتلك ولن يحصلوا على ذلك، فهم لو اعتبروا لرجعوا إلى الصواب، وعرفوا أنهم مخطئون ومجانبون للحق في حربهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت هذه الآية بيانا له عليه الصلاة والسلام أن الأمر بيد الله، وأن ما قدر الله لا بد أن يكون. فهم جرحوك لكنه بقضاء الله وقدره، أرادوا قتلك لكنهم لن يستطيعوا. وقيل أنها نزلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على قوم آذوا المسلمين وقتلوهم، فكان يدعو عليهم، وذكر أنه ممن كان يدعو عليهم سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، وهؤلاء كانوا مشركين، لكن الله قد علم أنهم سيسلموا، فلذلك قال الله له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم وهداهم. إذن لا يجوز للإنسان أن يسب الكافر الواحد يعني بنفسه بعينه ما دام حيا، لأنك لا تدري بماذا سيختم له. فهؤلاء كانوا مشركين وكانوا من أشد الناس أذية للمسلمين، لكن الأعمال والخواتيم. فإن الرجل يقاتل الرجل أحدهما مسلم والثاني كافر، وكلهم يدخلون الجنة. كيف؟ الكافر قتل المسلم فمات شهيدا، ثم أسلم الكافر فقتل فدخل الجنة أيضا، أو مات بدون قتل، المهم أنه أسلم، والإسلام يمحو ما قبله. إذن هؤلاء الثلاثة تنطبق عليهم، هم صحيح في حالة الشرك كانوا لو حصل لهم يقتلون الرسول عليه الصلاة والسلام فعلوا، لكن القلوب بيد الله والأعمال بالخواتيم. من الله عليهم بالهداية فصاروا من أصلح الناس، صاروا من الصحابة، سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفان بن أمية أسلموا، فإذا أسلموا فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها والأعمال بالخواتيم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه لا يعلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضر، إذا لا يجوز أن يدعى من دون الله غيره من باب الأولى، غيره من الجمادات أو الطواغيت أو الأولياء الأموات، من باب الأولى لا تجوز عبادته، فدام نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يملك لنفسه ولا لغيره لا نفعا ولا ضر. قال الله ليس لك من الأمر شيء، إذا الأمر لمن؟ للذي يملك الكون كله وبيده الأمر كله، قل إن الأمر كله لله. فعلى هذا لا يحل ولا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله كائنا من كان، لا في السراء ولا في الضراء، لا لنبي ولا لملك ولا لشجر ولا حجر ولا غيره، العبادة كلها لله، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، فإن مات على ذلك فهو من أهل النار خالدا مخلدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرته قبيلته الذين ينتمي إليهم وينتسب لهم قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، عشيرته هم أقاربه ينتمي وينتسب إليهم، وهم أولى الناس بأن يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله وحده ولا يشركوا به شيئا، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنسان أول ما يبدأ بقاربه، أولى الناس بنفعه، أولى الناس ببرك أقاربك، الأقربون حق بالمعروف سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا أردت أن توجه نصيحة وموعظة وتدعو الناس، أول ما تبدأ بأقرب الناس إليك. فقال الله له: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم، الإنذار هو التحذير من أسباب الغضب والعقوبة إذا لم يمتثل هذا المدعو والمنذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا ثم نادى: أيها الناس، أو يا معشر قريش، أو أي كلمة، اجتمعوا، لأن عادتهم إذا جاء مناديا ينادي عاما وسمعوا الصريخ أسرعوا واجتمعوا واستمعوا ماذا سيقول هذا المنادي. فلما اجتمعوا قال يا معشر قريش، أو قال كلمة أخرى بمعناها، اشتروا أنفسكم. كيف يشترون أنفسهم؟ يشترونه بالإيمان والبراءة من الشرك وأهله والرجوع إلى الله. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء إن أراد الله أن يعذبكم أو يهلككم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذا لم تسلموا وتؤمنوا وتنقادوا وتفردوا الله بالعبادة فإني أبرأ منكم ثم لا أنفعكم. لا تقولوا نحن أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول سيشفع لنا، لا، إذا متم على الشرك ما أشفع لكم، الشفاعة ما تكون إلا لأهل التوحيد، من مات على التوحيد مخلصا لله هو الذي يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من مات على الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. قالوا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيء. فلذلك لما نزلت عليه هذه الآية بادر عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، يعني من النار من عذاب الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا أملك لكم نفعا أو دفع ضر، فلا تقولوا نحن أقارب محمد عليه الصلاة والسلام وسينفعنا، لا، إذا مت على الشرك ما نفعتك بشيء، أنا بريء منك ما برأت مني. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا دعوة عامة معشر قريش كلهم، لأنه خصص وعمم بهذه الدعوة، عم قريش لأنهم قبيلته، وأنذر عشيرتك الأقربين. فناداهم جميعا وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني أنقذوها من النار بالإيمان بالله وحده، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لو متم على الشرك ما أنفعكم بشيء ولا أشفع لكم، ولا تقولوا نحن وقارب الرسول أبدا، يبرأ كل أحد من أي أحد من أقرب الناس إليه وغيره، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن يوم القيامة لا تقول نحن وقارب محمد سيدعوننا سيشفع لنا، لا، إذا لم تموتوا على الإسلام فلن أشفع لكم. ثم خصص بعد التعميم قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أسلم، أنقذ نفسك من عذاب الله بالإيمان وإفراد الله بالعبادة، لا تقول أنا عم الرسول سيشفع لي، لا، لا أغني عنك من الله شيء، يعني لو مت على الشرك. لكن العباس رضي الله عنه أسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، إذا لم تسلم وتنقذ نفسك فتدخل بالإسلام لتنجو من النار، إذا لم تفعل ذلك فأنا ما أنفعك يوم القيامة ولو أنك عمي وأخو أبي. ثم قال أيضا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصص أول عمم قريش أقاربه عموما، ثم عمه أقرب الناس، ثم عمته وهؤلاء بمنزلة الأب، العم والعمة بمنزلة الأب، فهو يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بالإسلام. يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا، ولو أنك عمتي ما أنفعك إذا لم تسلمي. أما إذا أسلم الإنسان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع له. فأسلم العباس وأسلم الصفية رضي الله عنهم، ثم خصص بما هو أشد: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، ولو أنك بنتي سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا، مالي أملكه في الدنيا، اطلبي لي منه ما تشتهين أعطيك، لكن يوم القيامة إذا لم تنقادي وتتبعيني وتؤمني بي وبما جئت به ما أنفعك ولا أشفع لك، ولو أنك أحب الناس إلي وأقربهم مني، ففاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه، لكن الله قد هداها ونور بصيرتها وبادرت بالإسلام، فهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. لكن من أجل أن يؤدب ويعظ الحاضرين أنه عمم أول ثم خصص بالعم والعمة ثم خصص ما هو أفضل وأقرب: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، يعني أعطيك مالي أملكه في الدنيا لكن يوم القيامة ما أملك شيء. ثم قال: لا أغني عنك من الله شيئا، يعني أنقذي نفسك وذلك بالإسلام. إذا أسلمت أنقذها الله بالإسلام، ولذلك قد هداها الله فصارت سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. فهذا الحديث يدل على أن غير الله مهما كانت قرابته لا ينفع قريبه بشيء. يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز وجاز عن أولا: يا أيها الناس اتقوا ربكم يخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده جاز نعم ولا مولود هو جاز عن نفسه عن والده شيء، يعني أن الولد لا ينفع والده والوالد لا ينفع ولده. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، كل واحد مشغول بنفسه، ما في أحد ينفع أحد، نفسي نفسي يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. لا تقول أنا من أصحاب الرسول ومن من أقارب الرسول وأنا من بيت الرسول ومن أنا من أهل المدينة وأنا من الذي مات بالبقيع، لا لا لا البقيع ولا المدينة ولا ما يخلد أحد. الذي ما يموت على الإسلام الخالص مخلص صادق لا ينفعه نسبه ولا قرابته ولا بلده بأي مكان، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه أبدا. فالإنذارات والتحذير كثير: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، وهو يوم القيامة، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، ما أحد ينفع أحد يوم القيامة. فلذلك ما ينفعك إلا ربك إذا أخلصت العبادة له ومت على التوحيد الخالص سالما من الشرك صغيره وكبيره. لا تدعو إلا الله ولا تلجأ إلا إليه وتعلم علما يقينا أنه لا ينفعك ولا يرفعك يعني درجات في الجنة إلا الله إذا أخلصت العبادة. فمن مات على التوحيد الخالص فهو إن شاء الله من أهل الجنة، ومن مات على الشرك فهو لا شك من أهل النار خالدا مخلدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نخلص وندعو للإخلاص أقاربنا أهل بلدنا كل من لنا به صلة وله بنا صلة ومن نستطيع دعوته من قريب أو بعيد. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. إذا هدى الله بدعوتك أي إنسان سواء من أقاربك أو غيره، أنقذه الله من الكفر إلى الإسلام ومن النار إلى الجنة برحمة الله بسبب دعوتك، فهذا لك ذخر. فنسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول ما هي العبادة؟ العبادة هي الذل والخضوع لله، ومعناها أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. فلا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تستغيث ولا تستعيذ ولا تستعين إلا بالله، لا تنذر إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله في السراء والضراء في سرك وفي جهرك. لا يكون عندك شيء ظاهر وشيء باطن، في الظاهر تتظاهر أنك مسلم وفي الباطن غير ذلك، لا، الله يعلم السر وأخفى. وفي السراء والضراء لا تدعو ربك في حالة السراء وفي الضراء تدعو غيرها أو العكس، عليك أن تدعو الله وحده في السراء والضراء. فالعبادة هي أن تخلص العمل كله لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. صلى الله عليكم سؤال يقول أنا بي مس من الجن، وهذا الجن يؤذيني كثيرا حتى في منامي، قل هل يجوز لي أن أدعو على هذا الجني؟ ادعو عليه وادعو الله أن يخلصك منه، ادعو عليه وادعو الله أن يخلصك منه، استجر بالله، الجأ إلى الله، وانظر من يرقيك في القرآن ليخلصك الله من شره. نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول ما حكم البسملة عند الوضوء؟ يرى بعض العلماء أنها واجبة، وأن من لم يذكر اسم الله عند الوضوء وهو ذاكر ولكنه متعمد لتركها فإن الوضوء غير صحيح، وبعض العلماء يرى أنها سنة. وعلى كل حال قول بسم الله مشروعة في كل شيء، فهي بركة واستعانة في كل أمر، وكل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو منزوع البركة ولا خير فيه، ولذا تذكر في كل شيء. حتى قبل أن تدخل دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تدخل المسجد تقول بسم الله، تأكل تشرب حتى تجامع أهلك تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. في جميع الأحوال يجب أن تقول بسم الله، تركب تنزل تدخل تخرج تقرأ تكتب كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما المراد بحصب جهنم؟ يعني وقودها، فإنهم يقذفون بها وقودا لجهنم هم ومن عبده، يعني المعبودون الذين رضوا أن يعبدوا ومن عبدهم، إذا ماتوا على الشرك فهم كلهم وأصنامهم أيضا كلهم في نار جهنم. أما الذين عبدوا وهم لم يرضوا من عباد الله الصالحين من الأنبياء من الملائكة من المسلمين، هؤلاء براء ممن عبده. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنه يتواصل مع قاربه في الأعياد والمناسبات لكن لا يتيسر له مواصلتهم دائما، ولكنه يدعو لهم، فهل يؤجر على ذلك؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، تكون المواصلة ولو بالمكالمات الهاتفية الآن الحمد لله تيسرت، من أول نقول بالرسالات مكاتبات، إذا كنت يعني في بلد وهم في بلد الآن مكالمة، إذا لم تصل تستطيع وصلهم بأن تذهب إليهم وتزورهم وتجتمع معهم فإنك تكلمهم، وإذا كانوا في حاجة وأنت باستطاعتك أن تنفعهم كذلك، الصلة تكون في كل شيء فيه نفع أقله المكالمة. قل السؤال: ما المراد بقولكم لا ترجو إلا الله؟ لا تدعو، لا ترجو، لا ترجو. نعم. يعني لا ترجو يعني لا تبتغي النفع من غير الله، الرجاء هو طلب الخير والنفع، فيكون الإنسان راجيا خائف، لا تخاف إلا من الله لأن غير الله ما يملك لا نفع ولا ضر، ولا ترجو إلا الله في نفعك ودفع ضرك في دخولك الجنة ونجاتك من النار، لا ترجو إلا الله، وذلك يكون في إخلاص العبادة لله وصرف جميع العبادة لله وحده، فغير الله من كائنا من كان لا يستحق شيء من العبادة أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.